اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا سعاد لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، فارق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان، نعوذ بك من ابليس راجم طارد الايدين ومن دجال كذاب سارق ملعون اعور ناري ومن جلودهم الملايين من الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس رجم طريد ودجال ملعون، ودمر كل قراهم الابليسيه الدجاليه ومدنهم عظيمة، وكل مؤامراتهم التي يتسلطون بها على عبادك الموحدين. دمرهم يا عظيم، دمرهم وحرق وانسك العين الدجالية الخرافية الإبليسية المسلطة على الموحدين من الثقلين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله الجبار كان، وما لم يشئ الجبار الله العليم لم يكن. نعوذ بالله العلي العظيم من كل عين الدجالية الخرافية الإبليسية، ومن جنوده الملايين من الأفاء الملايين. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الهبائس والدجاجلة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل مال أو مسرف، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرق وضرق، ومن شر عيون إبليس هرجم طرد ليلا، ومن شر عيون دجال كذاب سارق ليلا. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا الموحدين من الطفلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا المقاتلين المحاربين المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الجبار الذي رب شرف بقاء الأرض لمواجهة ملائكة الدجال كذاب وإبليس رجم طريقا. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجيم ودجال ملعون وجلوده من ملايين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل في القضاة الملايين حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاض وقاضية لم يحكموا بأمر الله لم يحكموا بشرع الله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلم وتكبر وطغى وكبر على الموحدين من الثقلين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الحكام الملايين الملبوسين بأولاد إبليس رجم طريد العين. حسبي الله ونعم الوكيل في كل الخول الملايين من الحكام الطواغيت الملايين الذين يسجدون علماء وكل أدوات الأمة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل الحكام الملايين الذين يخدمون الدجال كذاب سارق العين. حسبنا الخالق من المخلوق أتحداكم بالله العلي العظيم يا ملايين أتحداكم بالله العلي العظيم الحكم العدل اللطيف يا ملايين. حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها. حسبنا الله وكفى سمع الجبار سمع الخبير قريب لمن دعا ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم ذا السلطان العظيم خلفا القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. دمر كل الملايين من الإنس والجن عظيم وحرق ودمر وانسخ منبع الحي العين الدجالية الخرافية الإبليسية المسلطة من دجال ملعون وإبليس رجم طريد العين على الموحدين وعلى كل الزهريين خاصة. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهما سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اللهم اشعل في قلوب واجساد كل الملاعين خدام العين الدجالية الخرافية الإبليسية من الآفاق الملاعين المتسلطين على الأمة الإسلامية وعلى الدهرين خاصة. اللهم إنا نسألك بأن لا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدبر كل حاسد وحاسدة أن تدبر كل حاسد وحاسدة أن تدبر كل حاسد وحاسدة كل ساحر وساحرة كل حاسد وحاسدة أن تدبر وتحرق وتنسف كل بذرة عين حاسدة دجالية خرافية إبليسية بأفاعيها المتبدين في كل زهري وزهرية أن تدمر كل خادم حزة أن تدمر كل خادم حزن العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في كل زهري وزهرية أن تحرق وتدمر وتنسف كل شجرة عين حاسدة دجالية خرافية إبليسية نمت وكبرت مع كل زهري وزهرية وتقرعت في كل جوانب حياته بعظيمة أن تدمر وتحرق وتنسف أغصان شجرة عين الحسد الدجالية الخرافية الإبليسية وأفاعيها ذوات العيون الحمراء التي بعدد أغصانها يا أليم أن تحرق وتدمر وتنسف العين الدجالية الخرافية الإبليسية الحاسدة التي تسحب الشياطين الأفاعي ليتركز في كل الأجسام وفي كل نعمة أنعمت بها على عبادك يا عليم أن تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية التي تتبع وتركز على الزهريين من خلال هالاته بالأثيرية المحيطة بأجسادهم يا منتقم يا شطار أن تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية الشامل بها وبكل أفاعيها الملايين أن تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية وأفاعيها التي منبعها من الأجداد وانتشرت في أحفادهم وذرياتهم أن تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة العين الحاسدة العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية وأفاعيها التي بدبا وفي الآباء وانتشرت في أولادهم وأولاد أولادهم أن تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المسلطة على الموحدين أن تحرق وتدمر وتنسف منبع العين الدجالية الخرافية الإبليسية أن تنسف منبع العين الدجالية الجبرية الخرافية الإبليسية المسلطة من دجال ملعون وإبليس رجيما طريدا لميانا على الموحدين وعلى الزهرين خاصة أن تدبر وتحرق وترتب كل بذرة عين حاسدة دجالية خرافية إبليسية بها وبأفاعيها المتفتي في كل ذري وذرية. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات ذو الجلال والإكرام المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام المنان البديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه فخذ لنا حقنا ممن ظلمنا وحسدنا وسحرنا وقذفنا ومكر بنا من الإنس والجن عظيما. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه فخذ حقا كل المسحورين والمحسودين ممن ظلمهم يا عظيم. خذ لنا حقنا من دجال بنون وإبليس رجيما طريدا. خذ لنا حقنا ممن ظلمنا وحسدنا وسحرنا وغضبنا ومكر بنا من الإنس والجن والشياطين والمرد والأفاريد والماردات والعفريتات والشياطين والشيطانات ومن مخلوقاتك أجمعين. اللهم إنا ندعوك في كل حين عبادك يدعونك في كل حين المظلومين يدعونك في كل حين المظلومين يدعونك في كل حين المستغيثين يستغيثون بك في كل حين. يا الله السميع القريب مجيب الدعاء عبادك المظلومين يستغيثونك في كل حين يستغيثونك في كل حين يستغيثون بك في كل حين يدعونك في كل حين. يا عظيم يدعونك دعوة المظلومين دعوة المظلوم ليس بينها وبينك حجاب. اللهم اكفهم ممن ظلمهم بما شئت وكيف ما شئت الآن يا عظيم. ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن وكل شيء عنده بمقدار فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبرا يا أنفس صبرا صبرا يا مسحورين صبرا صبرا يا محسودين صبرا. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونها ومن يؤمن الله فما له من هذا. إنا كفيناك المؤمنين المستهدين إنك فيناك المستهدين إنك فيناك المستهدين لكل المظلومين من الثقلين من كل الموحدين الذين تسلط عليهم ابليس رجيما طريدا ودجالا ملعونا الى كل الموحدين المسحورين المظلومين المحسودين وخاصه بالعين الحاسده الدجاليه الخرافيه الابليسيه عزاؤنا يا موحدين عزاؤنا يا موحدين قال جبار إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الجبار والله كان وما لم يشئ الجبار والله لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أنك الله على كل شيء قدير نعلم أنك الله على كل شيء قدير نعلم أنك الله على كل شيء قدير نعلم أنك الله قد أحط بكل شيء علما وأحصيت كل شيء علما اللهم دمر كل من طغى وبغى وسحر وظلم وحسد من ملاعين إبليس رجيما ودجال ملعون أينما كانوا وكيفما كانوا وسواء من ملاعين الإنس والجن نعوذ بالله السميع العليم من كل حاسد يخدم العين الدجالية الخرافية الإبليسية المسلطة على الموحدين وعلى الزهريين والزهريات يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك الله القدوس الله السلام الله المؤمن الله المهيمن الله العزيز الله الجبار الله المتكبر الله الخالق الله البارئ الله المصور الله الغفار الله القهار الله الوهاب الله الرزاق الله الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله الحفيظ المقيت الحسيب الجديد الله الجليل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الله الجميل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الله الودود الودود الودود الودود الودود الله فالمجيد البائد الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الله المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانيع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الله الرشيد الله حرق ودمر وانسف العين الدجالية الخرافية الإدريسية المسلط على الموحدين من الصقليات حرق ودمر وانسف العين الدجالية الحاسدة الخرافية الإدريسية المسلط على الموحدين من الصقليات حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المسلط على الموحدين من الطقلين يا عظيم حرق ودمر وانسف منبع العين الدجالية الخرافية الإبليسية المسلط من دجال ملعون وإبليس صار شيما قريدا لينا على الموحدين وعلى كل الزهريين خاصة يا قدير حرق منبع هذه العين المثبت في وسط الهرم المصوني حرق ودمر وانسف منبع هذه العين الحاسدة الملعونة المثبتة في وسط الهرم الدجالية حرق ودمر وانسف منبع هذه العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة فوق الهرم الماسونية فوق الهرم الماسونية الهرم الدجالية واطمس عيون إبليس صار شيما طريدا لعين ودجال ملعون واطمس عيونه من حاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة وحرق ودمر وانسف كل حزن وأساعيه وخدامه الملايين حرق ودمر وانسف كل شجرة عين حاسدة دجالية خرافية إبليسية تمت وكبرت مع كل زهرين وزهرية وتفرعت في كل جوانب حياتهم حرق ودمر وانسف كل شجرة عين حاسدة دجالية خرافية إبليسية تمت وكبرت مع كل زهري وزهرية وتفرعت في كل جوانب حياتهم وتفرعت وشملت النعم التي أنعمت بها على الموحدين يا عليم. حرق ودمر وانسب كل أغصان شجرة عين الحزن الدجالية الخرافية الإبليسية وأفاعيها ذوات العيون الحمراء ذات العيون الحمراء ذات العيون الحمراء التي بعددها أغصان هذه الشجرة الملعونة يا عليم. حرق ودمر وانسب كل أغصان شجرة عين للحزن الدجالية الخرافية الإبليسية وأفاعيها ذوات العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون الأفاعي المثبتة في عيون الزهرية عيون الأفاعي المتموضعة على عيون الزهرية عيون الأفاعي الحاسدة خدام ملعون دجال وإبليس رجيم إبليس رجيم حسدا إبليس رجيم ودجال العاور ملعون حسد الموحدين من الثقلين حد إبليس رجيم طريدا ودجال عاور ملعون للموحدين من الثقلين يحرق حد إبليس رجيم طريدا لعيدا ودجال ملعون للسلالة الزهرية يحرق حسد الملعونين الزهريين حسد الملعونين الزهريين حسد الملعونين الموحدين. حرق ودمر وانسف يا عظيم يا عظيم العين الدجالية الخرافية الإبليسية الحاسدة التي تسحب الشياطين الأفاعي وكل أنواع الشياطين ليتلنجزوا في الأجسام وبكل نعمة أنعمت بها على عبادك الموحدين. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية الحاسدة التي تسحب الشياطين الأفاعية وكل أنواع الشياطين ليتركزوا في كل الأجسام في كل البيوت وفي كل نعمة أنعمت بها على عبادك يا أليم. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة دمر وحرق وانسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية التي تتبع وتركز على الزهرين من خلالها لكن الأثيرية المحيطة بأجسادهم. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية التي تتبع وتركز على الزهرين من خلالها ناتيه بالأثيرية المحيطة بأجسامهم. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الدجالية الجالية الخرافية الإبليسية الشاملة بها وبكل أفاعيها الملايين. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية الشاملة بها وبكل أفاعيها الملايين. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة لحاسد لحاسد الدجالية الخرافية الإبليسية وأفاعيها التي منبعها من الأجداد وانتشرت في الأحفاد وذرياتهم. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية وأفاعيها التي منبعها في الأجداد منبعها وانتشرت في أحفادهم وذرياتهم حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية وأتاعيها التي منبعها في الآباء وانتشرت في أولادهم وأولاد أولادهم. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية وأتاعيها التي منبعها في الآباء وانتشرت في أولادهم وأولاد أولادهم. حرق ودمر وانسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في العينين تحرق العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في العينين تفضح وتحرق بقدرة العظيم. المثبتة في العينين تفضح الآن وتحرق بقدرة العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المغيث. تحرق العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في العينين تحرق بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المغيث. تحرق وترسب وتدمر العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في العينين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية المثبتة في العينين. المثبتة في العينين تحرق كل حزن من العين الحاسدة الدجالية الخرافية المثبتة في العينين تحرق تحرق في العينين تحرق. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المغيث. تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في الوجه تحرق المثبتة في العينين العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة العينين تحرق، المثبتة بالوجه تحرق، المثبتة بالوجه تحرق، تحرق العين الحاسدة بالوجه، تحرق العين الحاسدة بالوجه، تحرق العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة بالوجه. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحرق وتدمر وتنسق العين الحاسدة الدجالية الخرافية المثبتة في الدماغ، المثبتة في الدماغ تحرق، المثبتة في الدماغ تحرق، تحرق العين الحاسدة بها وبأفاعيها، المثبتة في الدماغ تحرق، المثبتة في الدماغ تحرق، المثبتة في الدماغ تحرق وتدمر وتنسب بقدرة الجبار، المثبتة في المثبتة في الدماغ تحرق وتدمر وتنسب بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المغيث، تحرق وتدمر وتنسب العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في الصدر تحرق، المثبتة في الصدر تحرق، المثبتة في الصدر تحرق، المثبتة في الصدر تحرق، المثبتة في الصدر تحرق، المثبتة في الصدر تحرق، المثبتة في الصدر تحرق، تحرق بقدرة العظيم، تحرق وتدمر وتنسب العين الحاسدة المثبتة في الصدر، المثبتة في الصدر التي تحوي الصدر، التي تنزل الضيق على الصدر، التي تنزل الحزن على الصدر، التي تزيد الوساوس في الصدر، تحرق وتدمر وتنسب بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المغيث، تحرق وتدمر وتنسب العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في المفاصل تحرق، المثبتة في المفاصل تحرق، المتموضعة في المفاصل تحرق، المثبتة في المفاصل تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار، المثبتة في المفاصل تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في أعلي الظهر تحرق، المثبتة في أعلي الظهر تحرق، المثبتة في أعلي الظهر تحرق، المثبتة في أعلي الظهر تحرق، المثبتة في أعلى الظهر تحرق، المثبتة في أعلى الظهر تحرق، المثبتة في وسط الظهر تحرق وتدمر وتنسف، المثبتة في وسط الظهر تحرق وتدمر وتنسف، المثبتة في وسط الظهر تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة تحرق وتدمر الآن بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية الإبليسية المثبتة في فم المعدة تحرق وتدمر وتنسف بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدمر وتحرق وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في كفين يدينا تحرق وتدمر وترسب بقدرة الجبار. المثبتة في كف اليد اليسرى تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في كف اليد اليسرى تحرق وتدمر وتنسف لنا بقدرة العظيمة. المثبتة في كف اليد اليمنى تحرق وتنسف بقدرة الجبار. المثبتة في كف اليد اليمنى تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار. المثبتة في كف اليد اليمنى تحرق وتدمر وتنسف بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المثبتة في بطني الرجلين تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في بطني الرجلين تحرق بقدرة الجبار الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المغيث. تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية المثبتة في بطن الرجل اليسرى تحرق العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية الآن تحرق وتدمر وتنسف هذه العين الحاسدة الملعونة في بطن الرجل اليسرى تحرق وتنسف وتدمر في بطن الرجل اليمنى تبطل وتحرق وتدمر وتنسف في بطن الرجل اليسرى واليمنى تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة في الأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في الأرحام تحرق تحرق وتدمر وتنسف، المثبتة في الأرحام تحرق وتدمر وتنسف، المثبتة في الأرحام تحرق وتدمر وتنسف، المثبتة في الأرحام تحرق وتدمر وتنسف، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المثبتة في الأرحام تحرق وتدمر وتنسف بقدرة جبار، المثبتة في الأرحام تحرق وتدمر وتنسف، العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة المثبتة في المبيضين تحرق، المثبتة في المبيضين تحرق وتدمر وتنسف، المثبتة في المبيضين تحرق وتدمر وتنسف، العين الحاسدة المثبتة في المبيضين تحرق وتدمر وتنسف، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر، تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية، المثبتة في المبايض تحرق، المثبتة في عنق الرحم تحرق، المثبتة في الأرحام والمبايض وعنق الرحم تحرق لنا بقدرة الجبار، المثبتة في الأرحام والمبايض وعنق الرحم تحرق لنا بقدرة الجبار، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المغيث، تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية، المثبتة في رؤوس أصابع اليدين والرجلين تحرق، المثبتة في رؤوس الأصابع اليدين والرجلين تحرق، المثبتة في رؤوس أصابع اليدين والرجلين تحرق، المثبتة في أصابع في رؤوس أصابع اليدين والرجلين تحرق، المثبتة تحت أظافر اليدين والرجلين تحرق لنا بقدرة العظيم، المثبتة تحت أظافر اليدين والرجلين تحرق لنا بقدرة العظيم، المثبتة في رؤوس أصابع اليدين والرجلين تحرق لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، وتحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية، المثبتة تحت أظافر أصابع اليدين والرجلين تحرق، المثبتة تحت أصابع تحت أظافر اليدين والرجلين الرجلين تحرق، المثبتة تحت أصابع، المثبتة تحت أظافر اليدين والرجلين تحرق، المثبتة في رؤوس أصابع اليدين والرجلين تحرق، تحرق لنا بقدرة الجبار، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المغيث، تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية، المثبتة خلف الأذنين، المثبتة خلف الأذنين تحرق، عين حاسدة خلف الأذنين تحرق، عين حاسدة خلف الأذنين تحرق، عين حاسدة خلف حاسدة حاسدة خلف الأذنين تحرق، عين حاسدة الحاكمة الدجالية الخرافية الإبليسية خلف الأذنين تحرق عين حاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية خلف الأذنين تحرق خلف الأذنين تحرق خلف الأذنين تحرق بقدرة العظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم المفيت تحرق وتدمر وتمسك العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في الكبد حصد يحرق في الكبد العين الحاسدة في الكبد تحرق العين الحاسدة في الكبد تحرق العين الحاسدة في الكبد تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة في الكبد تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في الكبد تحرق تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار العين الحاسدة في القلب تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار العين الحاسدة في القلب تحرق وتدمر وتنسف الآن بقدرة الجبار العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في القلب تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في القلب تحرق وتنسف الآن بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم المغيث تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في الركبتين تحرق في الركبتين تحرق في الركبتين تحرق وتدمر وتنسف بقدرة الجبار عين الحاسدة في الركبتين تحرق وتدمر وتنسف الآن بقدرة الجبار عين الحاسدة في الركبتين تحرق وتدمر وتنسف الآن بقدرة الجبار عين الحاسدة تحرق وتدمر مثبتة في الركبة اليسرى في الركبة اليسرى حصد عين يحرق في الركبة اليسرى حصد عين يحرق في الركبة اليسرى العين الحاسدة الدجالية الإبليسية تحرق في الركبة اليسرى عين حاسدة الدجالية تحرق وتنسف بقدرة الجبار في الركبة اليمنى تحرق في الركبة اليمنى تحرق في الركبة اليمنى تحرق في الركبة اليمنى تحرق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم المغيث تحرق وتدمر وتنسف العين الدجالية الإبليسية الخرافية المثبتة في كل الغدد تحرق المثبتة في كل الغدد تحرق عين حاسدة في كل الغدد تحرق عين حاسدة في كل الغدد تحرق وتدمر وتنسف الآن بقدرة الجبار عين حاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في الغدد بكامل الغدد تحرق وتدمر وتنسف الآن بقدرة الجبار عين حاسدة في الغدد عين حاسدة في الغدد عين حاسدة في الغدد تحرق وتدمر وتنسف الآن بقدرة الجبار عين حاسدة عين حاسدة بغيضة الدجالية الخرافية الإبليسية مثبتة في الغدد الآن تحرق أينما كانت في الغدد الآن تحرق أينما كانت في الغدد الآن تحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المؤيد تحرق وتدمر وتذنب العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في أعتاب البيوت والمحلات تحرق المثبتة في أعتاب البيوت والمحلات تحرق العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في أعتاب البيوت تحرق في أعتاب البيوت تحرق في أعتاب البيوت تحرق في أعتاب البيوت تحرق في أعتاب البيوت تحرق في أعتاب البيوت تحرق وتدمر وتنسب بقدرة جبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر تحرق وتدمر وتمسح العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية في أعتاب غرف البيوت تحرق في أعتاب غرف البيت تحرق في أعتاب غرف البيوت تحرق تحرق تحرق بقدرة الله الذي لا لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة في أعتاب البيوت في أعتاب البيوت طرق جسده في أعتاب غرف البيت طرق جسده في أعتاب غرف البيت طرق جسده وتحرق وتدمر وتنزف لنا بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق وتدمر وتنسف العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في المال تحرق المثبتة في المال تحرق وتدمر وتنسف المثبتة في المال تحرق وتدمر وتنسف المثبتة في المال تحرق تدمر وتنسف بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدمر وتحرق وتنسف الشجرة العين الحاسدة الدجالية الخرافية الشجرة الملعونة في البيت تحرق الشجرة الملعونة في البيت تحرق الشجرة الملعونة الملعونة الملعونة ملعونة شجرة العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في البيت وأرصانها تنتشر في البيت تحرق الآن بقدرة العظيم تحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق الشجرة الملعونة شجرة العين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في وسط البيت وأغصانها الملعونة تنتشر بكامل البيت تحرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق وتنسف لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرق وتدمر وتنسف لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرق وتنسف لنا بقدرة الله العلي العظيم تحرق وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتدمر وتنسف العين الحاسدة الشجرة الملعونة الدجالية الخرافية الإبليسية المثبتة في البيت ومنتشرة في كامل غرف البيت تحرق وتنسك لنا بقدرة جبارة، تحرق لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحرق لنا بقدرة جبارة، تحرق العين الحاسدة البغيضة الدجالية الخرافية الإبليسية المتفرعة على نعم الله التي أنعمها عليك، المتفرعة على نعم الله التي أنعمها عليك، تحرق وتنسك كل فروعها بإذن الجبار، تحرق كل العين الحاسدة البغيضة الدجالية الخرافية الإبليسية التي تنتشر بكامل نعمتنا بكل نعمة وقعت عليها عيونهم الملعونة، بكل نعمة وقع عليها عيون الملعونين أنعم بها عليك وعليك الله، يحرق كل العيون الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية بها وبأفاعيها التي تسلطوا بها كل الملعونين على كل نعمة وقعت عليها عيونهما، كل نعمة أنعمها بها عليك وعليك يا الله العظيم، وقعت عليها عيون الملعونين، تطمس عين إبليس رجيما طريدا عينا، تطمس عين إبليس رجيما طريدا عينا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تطمس الآن عين إبليس رجيما طريدا ودجال ملعون، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تطمس لنا عيون إبليس رجيما طريدا لينا ودجال الكذاب السارق لينا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تطمس لنا عيون الفلاهين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تطمس عيون الملعونين لنا بقدرة الجبار، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قومنا حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا،

وإذا أضفنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن علي إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفينا وإذا مرضت فهو يشفينا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بآذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الجبار صدق العظيم صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما أنت به أعلم منا أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهنا لا إله إلا أنت الحي القيوم الرحمن الرحيم الغفور الغفار اللهم إني أستودعك يا عظيم كل الموحدين من الثقلين اللهم إني أستودعك كل المقاتلين المحاربين الذين خرجوا في سبيلك يا عظيم في أمطار الأرض ويكفيني أنك العليم الخبير بهم وبنا في نفسي وصلتي بهم التي جعلتها بتقديرك يا نيام اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهما ادي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رحمن الدنيا والآخرة.